بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، إنه سميع قريب. هذه الصوتية الثانية فيما تكلم فيه سابقا، هل العاذر يعتبر مكفرا بإطلاق؟ فقط وجدت بعض الإخوة الأفاضل ينشر الصوتية ويضع لها تفسيرات كأني به لم يفهم مقصودها، فأحاول أنني أوضح، مع أني بينت ذلك من قبل. أنا كلامي هنا في مسألة من لا يكفر، أنه في نوع من الناس يقول أنه العاذر غير الذي لا يكفر. يعني لو شخص مثلا لا يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الظاهرة البينة، بل مرات من الأمور المخالفة للفطرة والعقول، كان في العلو وعبادة الأوثان، فيقول قائل هذا أن الذي يشهد بكفر المقالة أو بكفر الاعتقاد أو كفر العمل ولا يعين الفاعل بالشرك، أن هذا يعد مكفرا. أما الذي لا يكفر هو الذي لا يعتبر المقالة كفرا من الأصل، كذا زعم هؤلاء. وأنا أناقش في هذه النقطة هذه القضية، هي قضية ماذا؟ قضية أن التكفير الشرعي الذي دل عليه الشرع الكتاب والسنة وإجماع السلف عمليا في كتب العلم، أن التكفير ليس تكفيرا للمقالة فقط. لو كان التكفير تكفيرا للمقالة فحسب، مع إبقاء القائل على دينه أو على الإسلام، فهمت؟ ما كان في فرق بين مسلم ومشرك، هذا ليس هو مقصد الشرع. تقول لي هذا غلط، أنا أقول لك هذا الغلط قيمه لي أين درجته، هذا الموضوع. يعني أن هذا الغلط ينبني عليه هدم الدين كله، هدم الولاء والبراء، لأن الولاء سيتبع الدين. أنت لما تأتي إلى من يعبد الأوثان ويظهر الكفر البواح الذي ممكن في كثير من الحالات لم يصل إليه أبو جهل وأبو لهب، وتقول عنه مسلم، أنت تلغي الولاء والبراء، لأنه يجب مولاة هذا المسلم. أو تقول أن من يسميه مسلم هو مكفر، كيف؟ والبراءة لابد أن تحصل في الدين وهو مسلم كما تقول أو كما يقول هذا. لذلك نحن نناقش في هذه القضية، أحببت أن ننبه في البداية أننا نبين أن الذي يسمونه عاذرا وأنه من سياق المكفرين. أنا طرحت على وجه السؤال، قلت هل هذا العاذر في هذه المسائل، ونحن لازلنا نمشي قليلا قليلا وفي قضية المسائل الظاهرة البينة، هل يعد مكفرا بإطلاق؟ هل هذا هو التكفير؟ هل يدخل أو يشمله وصف التكفير الشرعي؟ الجواب لا، لا يشمله. لماذا؟ لأن التكفير في الشرع ليس تكفير للمقالة فقط، بل تكفير للقائل أيضا. يعني ثم تعيش ثم تلازم في بعض أو في لفيف من المسائل الظاهرة البينة، ثم تلازم، لا يكون مكفرا بمجرد أن يقول هذه المقالة كفر ثم الذي يقولها مسلم. وذكرنا على ذلك ثمان شواهد من كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى لمن تدبر وتأمل واتعظ، لأن القرآن هو أصل العلم، به نقيم الأعمال، أعمال الناس. وإذلك مما يؤثر عن الحسن البصري رحمه الله قوله إن المؤمنين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله عز وجل حمد الله عليه، وما خالف كتاب الله عز وجل عرفوا أنه مخالف لكتاب الله، وعرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق. نعم، عرفوا بالقرآن ضلالة من ضل من الخلق. القرآن بين لنا أن التكفير هو تكفير للقول والقائل، قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. عند هؤلاء لمن يقول هذا لما قال نحن شر من الحمير وكذا، وإن كان تاب رضي الله عنه، هذه عند هؤلاء، عند هؤلاء هذا مكفر لو قال هذه كلمة كفر، عند هؤلاء هذا مكفر. الله تعالى بين أنه هذا ليس هو التكفير فقط، قال قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لذلك مسمى الردة أو مسمى التكفير هو تكفير القول ونقل واعتقاد أن هذا لا يوصف بالإسلام، ليس فقط مراد. ولذلك في الـ في الـ في اليهود والنصارى كما سنذكره اليوم لما يقول لا يكفر من لا يكفر اليهود والنصارى، هذه كلمة لا يكفر يعني بمعنى أنه لا يوصفون بالإسلام، هذا يدخل. ونلزم هؤلاء ومحتجون بمثل هذا أن ذاك ابن حزم لما نقل الإجماع على أن اليهود والنصارى لا يسمون مسلمين، لا يسمون اسما، لا يسمون المسلمين بالإجماع، وأن من لم يكفرهم فهو كافر، وهذا واضح. لذلك هنتكلم في هذا القدر في قضية عدم التسمية، لأن هذا هو مسمى التكفير في الشريعة. وإذا نقرأ في حديث الذي رواه أبو داود وغيره الطيالسي وغيره، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ذكر حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو بعد إيمانه. لاحظ كفر بعد إسلامه أي لا يوصف بالإسلام، كان على الإسلام لكن الآن كفر، فلا يجمع له وصف الإسلام مع القول بالكفر والردة، كفر بعد إسلامه. وفي رواية الحديث حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم قال: التارك لدينه. وفي رواية: التارك للإسلام، أظن الرواية عند عبد الرزاق في المصنف، التارك للإسلام المفارق للجماعة. فنحن عندنا التكفير لابد أن يجتمع تكفير القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي صدر من هذا المعين، ويجمع له وصف ترك الإسلام، لا يجتمعان. هذه النقطة التي نخالف فيها هؤلاء وخالف فيها هؤلاء، ولذلك طرحنا عليهم أسئلة نريد أن يجيبوا بصراحة. الذين يشهدون بكفر الدجال ومن معه قولا وعملا، يقولون الدجال يقول الكفر وأتباعه يفعلون الكفر ويقولون الكفر، لكن هم يعني أتباعه، لأنه سيتبعه فئة من المسلمين ظاهرة من الإسلام يعني يرتدون معه، الذين أتبعوا من المسلمين معذورين بالتأويل، هل هذا يعد مكفرا أم لا؟ بل أزيدك، أنا ذكرت لهم ابن حزم، لأن ابن حزم هو الواضع لهذا القانون الإعذاري بهذا الصيغة وهذه الصبغة، الصبغة الباطلة هذه بإطلاق. ابن حزم يقول لو شخص يقول فلان فلان من الناس هذا الله على بشر لمخلوق لم تقم الحجة، قال ابن حزم هذا لا يكفر. هل لو شخص قال بهذه المقالة في هذا الموطن يقول الذي يقول فلان من الناس كفر هو الله كفر، لكن لا نكفر قائلة حتى تقوم على الحجة، هل هذا يعد عندكم من سياق المكسرين؟ هذا كله يجب أن تجيبوا عنه جواب واضح مبين حتى يعرف الناس مقدار علمكم في مثل هذه الأشياء، وأنكم بذلك خرجتم عن سنن المسلمين، بل سنن حتى أهل البدع، حتى شيوخكم الذين تعظمونهم كابن تيمية يخالفكم في هذا التأصيل الذي جعلتموه في كل المكفرات لم تجعلوا له ضابط. حينئذ صار تكفير من لا يكفر المشرك عندكم وتكفير القول فقط. أما إن قال المعين على طريقة الجاحد يعذر في الآخرة، نكفر المعاند في الآخرة، نشهد له بالنار، له تأويل أو كذا، لم تجعلوا ثمة ضبط ولا قائل بهذا الفهم بهذا الإطلاق. ولذلك دقيق في عنواني قلت بإطلاق لا قائل بهذا الفهم، لا من سنن أهل السنة والجماعة ولا حتى من المخالفين، لم يعرفوا بهذا الإطلاق في هذه الاستعمالات، يعني في باب عبادة الأوثان، نفي علو الله سبحانه، الله في كل مكان، عقيدة الحلول، وحدة الوجود، وهذه العقائد الكفرية الظاهرة البينة والباطنية أمر واضح. أنتم الآن صار عندكم كل كافر في الدنيا من أصغر من كفره لو شهد شخص له فقط بأن قوله كفر وسماه مسلما ولم يشهد له بأنه ترك إسلامه كما جاء في النصوص كفروا بعد إسلامه كفر بعد إسلامه التارك للإسلام هكذا جاءت النصوص أنه لا يوصف بالإسلام كفروا بعد إسلامه لا يوصف بالإسلام هذا هو التكفير ليس فقط المقالة عندكم هذا من سياق المكفرين وإذا جاء شخص قال هذا لا يكفر قلتم لا أنتم لا تفهمون أنتم تخلطون بين من يعذر ومن لا يكفر هذه هي صراحة مكشوفة مفضوحة في ناس بعض الصوتية السابقة يعني صاروا يقولون يعني بعض من كان متأثر بمثل هذه المقالة راسل يقول لا أنا أكفر الذي يسميه وعاذر بعد إقامة الحجة يعني بعد ما كان يقول بعض الذين كانوا متأثرين بهذه المقالة قال نحن نكفر بعد إقامة الحجة أما قبل يعني نبين له وأنا أقول لهم هي قضية إقامة الحجة أنتم وضعتوا نفسكم في ضيق آخر أو في مسلك ضيق آخر كيف لا أنت إذا قلت أقيم على الحجة في ماذا في أي مسألة ومن المسائل ليست على درجة واحدة وقطعا نحن من بداية الكلام ونقول كلامنا يا جماعة في الأمر الواضح العام الواضح الظاهر البين الذي هو جلي لما شخص يقول لك الله ثالث ثلاثة ها ماذا تقول تقول لي كافر جاء شخص قال لا نكفر مقالة نكفر القائل هل هذا يتنزل عليه من لا يكفر اليهود والنصارى لا لما يقول شخص علي هو الله ها كالرافض الولاد علي هو الله أو هو إله كالسبائية أو حل في الإله السبائية قال له أنت الله لو قال شخص أولئك الذين كانوا زمن علي ليسوا كفار لأنه مسلمون وتأولوا وكانت عندهم شبهة ولكن قولهم كفر أو نقيم عليهم الحجة هل أن تنزلها في كل شيء تنزلها في كل شيء تقيم الحجة نقول هي مسألة إقامة الحجة هذه والله من خدع إبليس بهذا السياق الذي ينزلونه فيه من خدع إبليس لأن قائلها يصدر عن عدم فقه للكتاب يا جماعة القرآن كتاب الله رب العالمين الحجة فيه قائمة بلفظه ومعناه يعني المعاني نقلت نقلا متواترا يعني يهود والنصارى والفرس والروم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر كل من لم يدين بهذا الدين يعلمون هذا والقرآن واضح في تكثير مقالات واضحة كالله ثالث ثلاثة الله في كل مكان هكما قالت النصارى وحل في بعض خلقه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح هذه واضحة واحد يقول لك الله هو المسيح يعني حل في المسيح الله تعالى كفره لو يشهد له شخص بالإسلام فهو كافر فكيف من يقول الله حل في كل مكان في كل مخلوقاته ليس فقط في مخلوق واحد والمسيح صلى الله عليه وسلم لذلك أنت تتناقض مع نفسك تقيم أي حجة عليه حجة قائمة يا عبد الله حجة قائمة وواضحة وبينة واضح وليس لله أو ليس لأحد على الله حجة فهمت كما قال حسن البصري رحمه الله الحجة بالغة والعذر بارز في الدوخ شراط تبقى تدخل نقيم الحجة عليه كذا هذه فلسفات أنتم تتفلسفون ولم يقل أحد في من لم يكفر سب الله نقيم عليه الحجة واحد يسب الله بأقلع الأنواع السب تقيم عليه الحجة في ماذا يعني فأنه السب كافر طيب هو كيف ما قرأ قرآن ما علم سنة كيف كان مسلم هذا إذا لا يوالي ويعادي في ربه سبحانه وتعالى كيف مسلم هو لا إله الله هي موالاة ومعاداة في الله أصلها موالاة ومعاداة في الله أن توالي الله عز وجل وتعادي من عاد الله عز وجل هذا واضح كيف يكون مسلم حتى في الإسلام الحكمي لابد يظهر عداوة من عداه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة من والى الله ورسوله بالقدر الذي يصح بالإسلام الظاهر كيف تقيم عليه الحجة أي حجة تطلبها أنت هذا كله من تلاعب إبليس بهؤلاء لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول وهذا لمن يعظم كلام رب العالمين سبحانه يقول إن هذا القرآن وثاق من الله عز وجل أوثق به المؤمن عن هلكته لن يحج يعني لن يكون لأحد حجة لن يحج أحد على الله تعالى يوم يلقاه بحججه وعندهم كتاب الله وعهده إخواني ليس لأحد حجة وفينا كتاب ربنا ليس لأحد حجة وفينا آيات الله تتلى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله السنة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم لن يحج أحد على الله تعالى يوم يلقاه بحججه وعندهم كتاب الله وعهده، وذكر من مضى وذكر من بقي، والخبر عما وراءهم من أمر الآخرة. يا إخوان الكتاب فيه كل شيء، الكتاب فيه كل شيء، تفصيل كل شيء، ونزلنا عليك كتابة بيان لكل شيء. القرآن وضح هذه الأصول الكبار، مسألة تكفير الكافر وكفر الكافرين وملل الكفر وأين الأديان المناقضة لدين الإسلام، القرآن بينها. يعني تتظن هذه المقالات الحادثة اللي حدثت بزمان، يعني بأعيانها بزمان، ليس لها أصول في القرآن، القرآن في كل شيء واضح. إذا قال ذكر من مضى وذكر من بقي، والخبر عما وراءهم من أمر الآخرة، فالحجة بالغ والعذر بارز. أنا أسألك، لو شخص قال فرعون مسلم، أو من قال بمقالة فرعون نقيم له الحجة، لو شخص صار الآن الدجال سيقولها، قل هو رب يزعم، وكان مستقيم عليه الحجة، أي على الذي لا يكفره، الذي لا يكفر عندك من سياق المكفرين، إذا لابد تجعله ذمة ضابط. ويقول قال لا أحد يقول بهذا، ذكرت لكم بالسابق شخص خرج وقال هذا الكلام، وبل وجد الطوائف لا تكفر فرعون ولا تكفر أبا طالب، إلى اليوم موجودة تقول أبا طالب شي كافر. إيه؟ وذكر من مضى وذكر من بقي، والخبر عما وراءه من أمر الآخرة، قال فالحجة بالغة والعذر بارز. ما في عذر يا عبد الله، ايش قام حجة تريده؟ وكان يقول رحمه الله اتقوا الله فإنه من يتق الله يقي، وتعلموا كتاب الله فإنه ينابيع العلم وربيعه. فهذا إخواني أمر واضح في قضية أن إقامة الحجة هذه ترس في مثل هذه المسائل، إنما إنسان يريد يهون الغلط وإلى الحجة قائمة، حجة قائمة في تكفير اليهود ومقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات الزنادقة ومقالات الدهرية ومقالات المجوس ومقالات عباد الأوثان، وهذه المقالات التي جاء عليها كتاب الله رب العالمين بوضوح تام، فلم يبقى لأحد عذر حتى تقيم عليه أنت الحجة. هذا يقيننا في كلام ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما من رجل سمع بي من هذه الأمة لا يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار، يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة، شخص يسمع في القرآن، وهذا تصديقه كما قال سعيد بن جبير في الكتاب، قال حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر بي من الأحزاب ها فالنار موعده، ومن يكفر بي من الأحزاب فالنار موعده. طيب إذا هذه نقطة أو مسألة توضيح قضية هذا ركزنا عليها كثيرا، قضية أن التكفير لابد أن يجمع بين التكفير المقالة والشهادة على القائل بأنه انتقل عن دين الإسلام، وكذلك مسألة إقامة الحجة، هذه أمر واضح بين جلي في هذه القضية. اليوم سأعطيكم مثال إن شاء الله تبارك وتعالى، ونختم به المعام الذي سبق مسألة هل العذر يعتبر مكفرا بإطلاق، وهي نقطة مفهوم التكفير الشرعي المراد في في في في الدين، ومن خالفه لا يعد مكفرا. شرحنا هذا في المجلس السابق، وسأذيب اليوم بمثال، وهو المثال الذي سأذكره لكم، وهو ما قاله الناس حتى يبين أن هذه مقالة فاسدة، قضية أنه الذي يكفر المقالة فقط يعد مكفرا وإن أسلم القائلين بها، في كل مقام يعد مكفرا وإن أسلم القائلين بها. طبعا مثل هؤلاء لما تأمل في مقال بعض هؤلاء يعني ذكر أشياء والله تضحك، يعني سبحان الله ذكر اللفظية، طيب أنت اللفظية أصلا كاللفظ نفسه نفصل فيه فضلا على الذي لا يكفره، نحن نفصل فيه نقول ليس كل لفظي كافر وليس كل واقفي كافر، وإن كانت المقالة كفر بوجه موجود. طيب لما نأتي لهذه المسألة اللي تخفى على بعض الناس ونقيس على مسألة أخرى، وهذا القياس يعني قياس مقلوب صراحة، ولذلك إذا أنتم كنتم صحيح أهلا لهذا القياس، ما هي العلة الجامعة هنا؟ أنا أسألكم، أنتم تفلسفتوا علينا بهذا القياس، أسألكم أنا ما هي العلة الجامعة بين الفرع والأصل؟ تقول لي هي التكفير أو الكفر، هذا كفر هذا كفر ونفصل ونفصل. طيب إذا هذا تعممونه في كل كفر، يعني العلة هذه لها عموم، لأن العلة تعمم الحكم وتخصصه كما هو معروف ومقرر في بابه. طيب أنا أسألكم هذه العلة ما مضطردة وعامة في كل الأبواب. يعني لو شخص قال الله ثالث ثلاثة انتبه، والله هو المسيح انتبه، والصليب وصل وقال بصلب المسيح، وقال المسيح هو الله، وهذه الأقوال الكفرية، لو شخص شهد بأن هذه أقوال كفر لكن قائلها مستحق يؤدوا عندكم من سياق المكفرين، لو شخص قال هذا الله عن بشر مثله يمشي في الأرض هو الله بعينه، ها، وشخص قال ما قاله كفر لكن لو كفر تقم الحجة، هل يعد عندكم من سياق المكفرين؟ أنا سألتكم أسئلة كثيرا أريد جوابا حتى نفهموا حدود ما تقولون. وإن قلتم نعم نقول، نقول طيب يا من تزعمون أنكم حنابلة على طريقة الحنابلة الزائفة، طيب لما تكلم الحنابلة في تكفير، أنا ابن تيمية وغيره هذا واضح عندي في النقطة هذه، لما تكلم الحنابلة في تكفير من لا يكفر اليهود والنصارى، الناس تكلمت في النقطة الشيء المتفق عليه الناقد المشهور كما يقول من لا يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، أنا أسألكم ما معنى هذا النقد، اشرحوه للناس ولنفهم ونتعلم، من لا يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، هل المراد من لا يكفر مقالاتهم فهو كافر، حيث إذا جاء شخص وقال المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كفر لكن القائل به لا نكفر حتى نبين له، هل هذا يعد مكفرا؟ وكلمة لا نكفر حتى نبين له هو أصلا يشهدون أنهم لا يكفرون، وهذا يقول لا أنت تكفر تكفر ما تفهم نفسك أنت تعذر، هو يقول لا أكفر، لو ترفع السؤال لهؤلاء جميعا يقول لك إيش الإشعرية الجهمية، فهذا أقول لا يكفرون، وجوازا قلت لهم يكفرون، هم يقول نحن لا نكفر الأشعرية، نحن لا نكفر الجهمية، نحن لا نكفر عباد القبور، هم يقولون هذا، وهذا يأتيهم يقول لهم لا أنتم لا تفهمون، أنتم تكفرون لكنكم لا تفهمون، تخلطون، سبحان الله بحمده. فلذلك لو شخص قال مقالات النصارى ومقالات اليهود يد الله مغلولة، وانتبه أن مقالة اليهود هنا كفر، ومقالة الجهمية بإنكار اليدين أكفر من مقالة اليهود صلى الله عليه، وقالوا وأن الله فقير والله سبحانه وتعالى الله ما يقولون، وما قالوا في الله جل وعلا بأنه مسه التعب والنصب واللهوب، وهذا الذي قالوه من مقالات النقص وحكاها القرآن، لو شخص كفر هذه المقالات كلها بعدين سئل عن النصارى اليهود فقال مسلمين جهال لا يعرفون أضلهم علماؤهم إلى غير ذلك من الكلام الذي يردد. فلذلك السؤال يأتي بقوة ويطرح بقوة، ها، هل هل هل هل هذا يعد من سياق المكفرين؟ لما تقرأ في كتب الحنابلة متأخرين مثلا البهوت يذكر في شرح منتهى الإرادات لما ذكر النواقض في كتاب الردة قال ومن اعتقد قدما، ثم قال أو لم يكفر من دان بغير الإسلام، يشرح يقول كالنصارى واليهود أو شك في كفره أو صحح مذهبه فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. رحت القضية كيف؟ يعني أنه من لا يكفر يهود النصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه يعني يحسن طريقهم كمن يخفف من مقالاتهم أو يقولهم مؤمنون غرذات بمقالاتهم أو شك في كفره أو تدين بغير الإسلام قال فهو كافر. هنا السؤال مطروح، هل مقصود هنا لا يكفر المقالات أو أنه إذا كفر المقالات وأسلم القائلين أو لم يكفر القائلين بأعيانهم أو لم يصفهم بالكفر بأعيانهم قل ما شئت يعد مكفرا عندكم؟ هذا غلط وغلط عظيم. أبو بطين الجماعة تعظم مثل هؤلاء قال وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفره، قال ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. كلام جماعة في تكفير الآيات، ولي لأنه سياق كله كان لتكفير من لا يكفر عباد القبور في مجادلة هؤلاء. ثم يذكر علم التيمية قوله من سب الصحابة واحدة منهم اقترن بسبه دعوة أن علي إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، وهذا طبعا متفق على تكفير هذا النوع، قال فلا شك في كفر هذا. ويقول من يعني المعين من كذا، ثم قال بل لا يشك في كفر من توقف في تكفيره، يعني مثل عبارة من بطة، يعني من توقف في تكفيره لا يشك في كفره، لأن كلمة تكفير هنا المعين ليس المقالة، تكفيره الضمير يرجع على القائل وليس على القول أو المقالة. نفس أيضا سيأتي معنا إن شاء الله بعدين تكلموا في عبارات مسألة خلق القرآن يلبسوا فيها القضية إن شاء الله. فكلمة أيما في تكفيره يعني القائل وليس المقالة فحسب، لأنه إذا كفر القائل المقالة هو يكفره بموجب مقالة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال كلمة الكفر شحيل الدم، يعني هو يكفره بموجب مقالة. فهمت؟ فننظر هذا علماءكم يا جماعة لا يقولون ما تقولون، هل تنزلون هذا التفصيل في من لا يكفر ليهدو النصارى؟ خرجوا للناس وقولوا هذا، قولوا لو شخص يقول أقوال النصارى كفر لكن هم ليسوا كفار هذا يعد من سياق المكفرين، قولها للناس حتى يعرف الناس أنكم زنادقة. يقول ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 19 أو أنهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. هذا واضح، يعني شخص يقول القرآن محرف الصحابة ارتدوا كلهم رضي الله عنهم علي إله جبريل غلط، وهذه المقالات التي معروفة عند الرافض الغلاة، تمام. ثم يقول هؤلاء مع هذا القول هم يشهدون أن لا إله إلا الله ونقيم عليهم الحجة وهذه فلسفته، لكن أقوالهم كفر عند هؤلاء من سياق المكفرين. لو سب الله رجل، وأقولها لكم وأتحداه يغلط في هذه النقطة، لو سب الله عز وجل رجل بأقذع أنواع السب، بأقذع أنواع السب والشتم والنقص في حقه تعالى الله عما يقول هؤلاء، سيقولون لك الذي يقول المقال كفر ولا يكفر القائل هذا يعد مكفر. وسحنون ينقل في سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من لا يكفر، شك في عذاب كفر كفر. ولا طريق تعالى نقول ابن تيمية انقلب صار المسلول هو ولم يتعقبه بشيء، على طريقتكم يعني دائما عندهم نقطة لم يتعقب لم يتعقب، يجيب لك بالإجماع ابن أبي عاصم كلام ابن أبي عاصم وكل أحد أنكر على ابن أبي عاصم سبحان الله، وبعدين نفس النقطة يجيب كلام يحيى بن سلام ويقول لك تعقب ولا نعرف أحد تابع. طيب أنت الأمور لا تلعب، يعني يحيى بن سلام أنت عقبها في مقال لا أحد، ممكن نمشي بطريقتك. ابن أبي عاصم هذا لما قال القول هو يعني الإجماع قبل أن يخلق في الدنيا، يعني يوجد في إجماع على أن القرآن مخلوق ومن يكفر بمن يصم ومن يجعف وكفر، يعني هذا معروف قبله من الأئمة من قبل من شيوخ أحمد رحمة الله عليهم يكفرون من لا يكفر من قال القرآن مخلوق، يعني هذا قبل أن يوجد النبي عاصم هذا. طيب إذن نلزمهم كما قلت بهذا الناقد، ناقد مثلا من لم يكفر يهود والنصارى، هذا مهم جدا. عندك فتوى أيضا القاضي الإشبيلي لما سئل عن الرافضة، نفس تقريب كلام ابن تيمية، لما سئل عن الرافضة فقال الرافضة نوعان، ثم قال النوع الأول منهما كفر صراح لا خفاء به وضلال لا يحل ستر يخفيه، كقول بعض الرافضة لعنه الله إن علي رضي الله عنه الله من دون الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكقول صنف آخر تقريب نفس المقالات من قلها ابن تيمية، مقالات كلها مكفرة عندنا شخص يشهد بهذا لكن يقول قائل مسلم اسمع ماذا قال. قال وكقول صنف آخر منهم يقال لهم الجمهورية إن علي عليه السلام نبي مبعوث وأن جبريل عليه السلام غلط بعث إليه فأتى بعث إليه فأتى محمدا صلى الله عليه وسلم، أفيحل لمسلم يعلم أن الله ورسوله ويؤمن بما أنزل الله بما أنزله عليه من كتابه أن يقول إن هذا غير كفر وإن معتقده والقائل بغير كافر؟ يعني عندي أمرين، أنا أعطيك في ناس موافق ومخالفة، الفهم واحد أن التكفير ليس تكفير المقالة فقط بل لابد أن يشهد بتركه الإسلام ولا يوصف بالإسلام، لأنه إذا قال كافر وجمع لوصف الإسلام هذا مناقض، يعني ليس هو التكفير الشرعي. قال أن يقول إن هذا غير كفر وإن معتقده والقائل به غير كافر، قال بل هذا هو الكفر الصراح، والقائل به أي المقالات السابقة كعابد وثن كافر مفتر على الله عز وجل مخلد في النار لا يريح رائحة الجنة أبدا، ومن قال بغير هذا وارتاب به أو ارتاب فيه فكافر مثله، أو شاك قد أضل دينه وأخطى طريقه، يعني الذي لا يقول عن هذا أنه كافر وارتاب به فكافر مثله. نفس الناس كل تتكلم عن نفس الباب، موافقين مخالفين، لذلك هذا الفهم قاله هذا الشخص فقط لم يسبق إليه. ولذلك أقول لهم ولمن يطبلون ويزمرون اخرجوا وقولوا في اليهود والنصارى من لا يكفر إذا كفر المقالات يعد من سياق المكفرين، أجيبونا واشرحوا للناس ما معنى من لا يكفر يهود النصارى وكفر. عندي كلمة أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه وهذه سأذكرها أتركها في محلها وبين فيها أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى أن الإفادة يعني فيها في نقطة أن الذي يعني يكثر الذي يعد أو التكثير المطلوب شرعا هو تكثير القائل وليس المقالات فحسب، واضح المقالات من تهين منها، تكثير القائل هذا مهم جدا، يعني في تلازم الانفكاك اللي يحصل بعدين بسبب الشبهة الإرجائية عند الزنادقة أنه كفر المقالة دون كفر القائل بإطلاق في جميع المسائل، وممكن بعض المسائل نستثني نعم نقيم الحجة نبين نزيل الشبهة، بعض المسائل التي يعتريها نوع من الخفاء أو كذا مما اعتبر به السلف طبعا رحمة الله عليه، لكن المسائل لم يعتبر بها السلف ولا أحد من الناس قال هذا لظهورها وضوعها بأنها من أصل دين الإسلام العظيم. فهمت؟ واضح. في رحلة ابن خلف المقرئ لما سأل لما سأل أبو بكر بن عياش وسنتي عليها النقطة هذه قال ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر، ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر، وسألوا قال له هل إذا شك في اليهود والنصارى، واضح قال له إذا شك في اليهود والنصارى ألا يعد كافرا، سألوا هكذا قال له إذا شك في اليهود والنصارى اليهودي والنصراني قال فإذا شك فهذا فهو مثلهما، يعني الكلام في ماذا كان الكلام في تكفير الأعيان. وقال سنتي إن شاء الله لما نشرح مسألة القرآن مخلوق بإذن الواحد الأحد تبارك وبحمده. لذلك إخواني جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم، هذه النقطة أو قضية أن العاذر الذي يكفر الأقوال ويسلم القائلين ويصفهم بالإسلام أنه يعد من سياق المكفرين، أعظم ما يهدم هذا البنيان الذي سبق من الأمثلة وفهم مسألة ما هو التكفير الشرعي المطلوب، زائد أنك تعطي ما قرر عند كل الناس في أن من لا يكفر يهود النصارى فهو مثلهم. فالسؤال تسأل هؤلاء تقول لهم هل هذا التفصيل يتنزل على من لا يكفر يهود النصارى؟ ليس النصارى هؤلاء فقط، يهود النصارى والمجوس والسيخ والبوذ والهندوس وكل كفار العباد الأوثان كل أهل الملة الكفرية والصابئة وكل هؤلاء، هل لو شخص مثلا جاء إلى طائف من هذه الطوائف ملة من هذه الملل وشهد بكفر بعض مقالاتها أو قالها من ينتسب للإسلام فكفر المقالات التي قال بها ثم أسلم هذا القائل، هل يعد هذا من سياق المكفرين؟ هذا السؤال الذي نريد أن نجيب عنه بوضوح حتى يعرف الناس أنهم زنادقة عتق، ولله الحمد والمنة والفضل، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.